بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه الحلقة 22 من منهج التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة تكملة أسباب التأويل عند أهل الكلام وأدلة أهل السنة والجماعة على بطلان منهج التأويل. سبق أن تكلمنا في حلقة ماضية عن بعض أسباب التأويل عند أهل الكلام، وعرفنا أن من الأسباب هو اعتقادهم أن ظواهر النصوص توهم تشبيه الله عز وجل بخلقه، وهذا من الأسباب التي ذكروها زعمهم أن ظواهر النصوص تخالف العقول البشرية. السبب الثالث الذي ذكروه في هذا الباب هو زعمهم التعارض الحقيقي بين النصوص. من أسباب التأويل عند المتكلمين وأنهم تعارض النصوص واختلافها، فيلجؤون إلى التأويل بدلا من الجمع الممكن وإعمال جميع النصوص على وجهها الصحيح، فيزعمون أنهم لجأوا إلى التأويل للتوفيق بين النصوص المتعارضة. ومن أمثلة ذلك زعمهم التعارض بين النصوص الواردة في إثبات المشيئة لله تعالى والنصوص التي تثبت للعبد مشيئة وقدرة واختيارا. فأهل الكلام يأخذون من النصوص ما يوافق مذهبهم، وأما النصوص التي ترد معارضة لتلك النصوص التي استدلوا بها فإنهم يؤولونها لتتفق مع أدلتهم أو يطعنون في صحتها، ولا يكلفون أنفسهم عناء الجمع بين هذه النصوص. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق: وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبها، فالعيار على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصلتها، فما وافقها أقروه ولم يتأولوه، وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل ما جاء في فضائلهم والثناء عليهم أو تأولوه، ولما أصرت الجهمية أن الله تعالى لا يتكلم ولا يكلم أحدا ولا يرى بالأبصار ولا هو فوق عرشه دائما من خلقه ولا له صفة تقوم به، أولوا كل ما خالف ما أصلوه. ولما أصرت القدرية أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال عباده ولم يقدرها عليهم، أولوا كل ما خالف أصولهم. ولما أصلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد وأن من دخل النار لم يخرج منها أبدا، أولوا كل ما خالف أصولهم. ولما أصلت المرجئة أن الإيمان هو المعرفة وأنها لا تزيد ولا تنقص، أولوا كل ما خالف أصولهم. ولما أصلت الكلابية أن الله سبحانه وتعالى لا يقوم به ما يتعلق بقدرته ومشيئته وسموا ذلك حلول الحوادث، أولوا كل ما خالف هذا الأصل. ولما أصرت الجبرية أن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل بوجه من الوجوه، وأن حركات العباد بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار، وأولوا كل ما جاء بخلاف ذلك. ثم يقول رحمه الله تعالى: فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها. ما معنى هذا السبب الذي ذكره أهل العلم والذي قالوا فيه أن أهل الأهواء إنما رجعوا إلى قانون التأويل بافتعال التعارض بين النصوص الثابتة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يوضح ذلك أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نقرره أن بعضها قد يوهم، قد يقع الوهم في أذهان بعض السامعين أن هذه الأحاديث تعارض هذه الأحاديث. القاعدة عند أهل العلم أنهم يحاولون الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الأحاديث الدالة على أن عيسى بن مريم يمكث في الأرض 33 سنة، وبعض الأحاديث الدالة على أن عيسى عليه السلام يمكث 40 سنة. بعض أهل العلم رجح أحاديث على أحاديث، بعضهم جمع بين هذه الأحاديث فقال أن جملة مكث عيسى عليه السلام 40 سنة من يوم رفع إلى السماء وعمره 33 سنة. سنة، فيكون يمكث في الأرض 7 سنين تكملة 40. وبعضهم قال لا، إنها عليه السلام يمكث 33. فبعض أهل العلم جمع بين هذه الأحاديث، وبعضهم رجح على خلاف في صحة الروايات الواردة في هذا الباب في سن رفع عيسى عليه السلام. الشاهد أن أهل العلم قاعدوا القواعد أن الأحاديث إذا أمكن الجمع بين هذه الأحاديث، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر لا تتعارض، لأنها كلها من مشكات الوحي، وإنما إيهام التعارض إنما هو من أذهاننا. ولذلك أهل العلم عند ورود أحاديث متعارضة في بعض من الأبواب يبدأون أولا بمحاولة الجمع بين هذه الأحاديث، إن لم يمكن الجمع بين الأحاديث النبوية ينتقلون إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة الترجيح، أي ترجيح حديث على حديث على آخر، إما بالنسخ أو بغيره. فأهل السنة الجماعة يحرصون على إعمال كل الأدلة، ولا يستعيرون التعارض بين هذه الأدلة. مشكلة أهل الأهواء أهل الكلام كما ذكرنا سابقا أنهم يقررون مسألة عقدية، مثلا الجبرية أثروا في باب القدر أن الإنسان كالريشة في مهب الريح، رأيتم الريشة عندما تسقط من علو تتلقفها الرياح ذات اليمين وذات الشمال لا تتحكم في نفسها. الجبرية قالوا أن الإنسان مجبر على كل أفعاله، هم أثروا هذا الأصل، انطلقوا إلى الآيات القرآنية وانطلقوا إلى الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاروا ما يوافق اعتقادهم في الجبر وتركوا ما عداه. طيب إذا أورد عليهم أهل السنة وغيرهم الأحاديث الدالة على أن الإنسان له قدرة، لمن شاء منكم أن يستقيم، الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية الدالة على أن الإنسان قدرة واختيارا، يبدأ أهل الجابر الجابرية ماذا يفعلون بهذه النصوص؟ إما أنهم يردونها بالطعن في الرواة، وإما أنهم يؤولون هذه النصوص ويحرفون معانيها لتتفق مع اعتقاداتهم، ويقولون أن هذه النصوص متعارضة وتعارض النصوص التي استدللنا بها. وهكذا الجهمية مثلا، الجهمية عندنا قالوا أن الله تعالى ليس في جهة العلو، وأنه غير عال على خلقه، وأنه ليس فوق السماوات. بدأوا يبحثون في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوافق هذا الاعتقاد، فيستدلون بالآيات ويستدلون بالأحاديث. إذا أوردنا عليهم آيات دالة على أن الله تعالى عالم في جهة العلو، وحديث دالة على أن الله تعالى عالم في جهة العلو، يبدأون موقفهم المعروف من سائر الطوائف إما أن يردوا هذه الأحاديث على آيات القرآنية لا يستطيعون ردها، أو يحرفون معاني الأحاديث فيؤولونها على قانون التأويل المشهور. ولذلك أهل الأهواء مثل المعتزلة الذين كانوا يعتقدون أن القرآن ليس كلام الله عز وجل، أتوا إلى بعض القراء حتى يحرف معنى قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، يريدون أن الكلام إنما وقع من موسى عليه السلام. فقالوا أين أذهب بتكليما، يعني تأكيد الكلام، أي أن الكلام كلام حقيقي من الله سبحانه وتعالى. فهم لا يستطيعون رد الآيات القرآنية، إنما يحرفون معناها ويؤولونه. أما الأحاديث النبوية فإذا استطاعوا الطعن في الراوي أو الطعن في صحة الحديث فهذا أسهل عليهم، إذا لم يستطيعوا فإنهم ينتقلون إلى المرحلة الأوسع من هذا، وهو تحريف هذه النصوص وإعمال قانون التأويل وصرف اللفظ عن معناها الصحيح الموافق للكتاب والسنة إلى معناها المحرف المخالف لما ثبت في الكتاب والسنة. وهكذا سار الطوائف الرافضة عندما أصلوا عدالة الصحابة وكفروا أبا بكر وكفروا عمر وكفروا عثمان وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل، كلما أتت إليهم آية قرآنية أو حديث نبوي في فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، إما أن أول الآيات القرآنية أما الأحاديث فإنهم إما أن يردوها وهذا هو الواقع عندهم، أو أنهم يحرفوا في معانيها. إذن كل الطوائف عندما أصلت أصولها العقدية واستدلت ببعض الأحاديث وبعض الآيات القرآنية كلما أتى إليهم حديث يخالف ما ذهبوا إليه من مسائل الاعتقاد قالوا أن هذا الحديث يعارض ما عندنا من الأحاديث وما عندنا من مسائل الاعتقاد فيبدأون في تأويله. إذن هذه جملة الأسباب التي دفعت أهل الأهواء من المتكلمين والرافضة وغيرهم من الأطراف المبتدعة إلى إعمال قانون التأويل في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن أهل السنة والجماعة بحمد الله تعالى لا نؤول النصوص الثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم التأويل المنحرف، إنما نفسرها بمعانيها الواضحة المتفقة مع الحقائق الشرعية. فعندما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، أو نقرأ في كتاب الله تعالى ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام، فإننا نفسر الوجه بمعناها الذي دلت عليه لغة العرب والذي يدل عليه السياق الآه والذي ذكره أهل التفسير المتقدمون من أن الله تعالى له وجه يليق به سبحانه وتعالى. أما أهل الأهواء فحرفوا كل هذه الحقائق الاعتقادية والحقائق الشرعية بناء على إعمال قانون التأويل. من المسائل المتعلقة بمسألة التأويل وهي الأدلة أهل السنة والجماعة على بطلان مذهب التأويل المنحرف. أهل السنة والجماعة السلف الصالح لم يقفوا أمام هذا القانون الذي كان يتفاخر أو يفتخر به أهل الكلام في إعماله على مسائل الاعتقاد، لم يقفوا مكتوفي الأيدي ويسلموا لهذا القانون، إنما أبانوا للأمة ولعامة الناس وخاصتهم بطلان هذا القانون المنحرف، وقرروا أن ألفاظ الشريعة ألفاظ الكتاب والسنة يجب أن تبقى على ظواهرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كلم الناس بالمعهود من كلام العرب، فعندما كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ما كان العرب من الصحابة أو حتى الأعراب يتكلفون ويستفسرون عن هذه، إنما كانوا يفهمون منها المعنى الصحيح الدال عليه ظاهر السياق. ولذلك عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث سترون ربكم عيانا، ما قال له الصحابة سنرى بمعنى الانتظار أو نرى ملك من الملائكة أو نرى النعمة أو نحو ذلك، إنما فهموا النص النبوي على سياقه وكما تدل عليه اللغة العربية، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنزلت وإنما تكلم النبي بلسان عربي مبين يفهمه كل الناس. سبق أن عرفنا أن مراد المتكلمين بالتأويل هو نفي حقائق النصوص الشرعية وإبطال الحقائق الشرعية وحرفها عن معناها الصحيح. كل هذه التأويلات وكل هذا الأصل الذي أصله باطل وأبطله أهل العلم من عدة وجوه، وأبطل هذا القانون أي قانون التأويل الذي تسلط به أهل الاعتزال والأشاعرة على حقائق النصوص الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وأبطل أهل العلم هذا القانون أي قانون التأويل المحرف المنحرف من عدة وجوه، وهي على التالي: أولا، يستطيع السلف، قال أهل العلم، يستطيع السلف القول أي للمتكلمين، أن السلف يقولون للمتكلمين أن ما أثبتموه من مسائل العقيدة هو من عند الله والكتاب والسنة قد دلا عليه. أن المتأول الذي يدعي أن الذي نفاه من دلالة النصوص أو ما أمره عليها من المعاني البعيدة، فلا يستطيع هذا المتأول أن يقول هو من عند الله جازما بذلك، بل معه مجرد الإمكان كما صرح بذلك أئمتهم. فكيف يترك أو يترك المتأول اليقين إلى احتمالات وتجويزات لا يقوم معها يقين؟ ما معنى هذا الوجه الذي ذكرناه في الرد على بطلان مذهب أهل التأويل المنحرف؟ معنى هذا الوجه أن السلف الصالح عندما يقرؤون في كتاب الله سبحانه وتعالى مثلا الرحمن على العرش استوى، معنى استوى عندهم أي على وارتفع، هم يلزمون أن هذا المعنى هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى وهو المتفق مع كلام أهل العرب والمتفق مع سياق الآية الكريمة. أما أهل التأويل عندما يأتون لنا بمعاني جديدة ليست في لغة العرب ولم تثبت في لغة العرب وغير متفقة مع الحقائق الشرعية ولا مع سياق الآيات، فيقولون أن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أي أن معنى استوى استولى أو قهر وغلب، ويأتون بشواذ الأشعار التي لا يعرف قائلها، فإنهم في هذا إنما يأتون بأمور لا يدل عليها اليقين وليست يقينية، إنما هي تجويزات وظنيات. أما أهل السنة والجماعة ففي تفسيرهم لهذه الآيات قاموا على اليقين، مثله قول الله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر حديث واضح ومعنى يفهمه كل أحد، أن الله تعالى ينزل سبحانه وتعالى بذاته، وأنه نزول حقيقي يليق بجلاله، وأن كيفية هذا النزول مجهولة، لا يستطيع أحد من البشر أن يتصور كيفية النزول. النزول معناه في لغة العرب معروف. أهل السنة والجماعة أثبتوا هذا النزول وأنه نزول حقيقي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطبنا باللسان العربي المبين. عندما يأتي أهل الأهواء ويقولون إن معنى النزول أي نزول الأمر أو نزول الملائكة أو نزول الرحمة، هم أتوا بمعاني جديدة، ولذلك اختلف فيما بينهم، ما قصدها صلى الله عليه وسلم ولم يردها صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يستطيعون أن يقولوا أن معانينا التي فسرنا بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هي المتفقة مع المراد، أما أنتم يا أهل الكلام فأتيتم بمعاني جديدة. إذن هذا هو الوجه الأول في الرد على مذهب التأويل المنحرف عند أهل الكلام. الوجه الثاني يقال لهم: إذا كان الحق هو ما يقوله هؤلاء المتأولة النافون لمعاني النصوص الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات والاحتمالات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا أو ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الأمة وأفضلها من الصحابة والتابعين أنهم يتكلمون بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق ويعلمون ذلك أولادهم ونساءهم؟ فهل يعقل أنهم يعلمون أولادهم الباطل والكفر والتشبيه، واستمر الوضع إلى أن جاء أهل الكلام والفلسفة فنطقوا بالبيان والحق؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أننا لو افترضنا أن الحق مع المتكلمين، فمثلا عندما قالوا ينزل ربنا، قالوا معناها ينزل أمر ربنا، عندما قال ينزل ملك من ملائكة ربنا أو تنزل رحمة ربنا، فهم فسروا النزول أو نزول الرحمة أو نزول الملك أو نزول الأمر. نقول لهم: طيب، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ثم الصحابة رأوا هذا الحديث وعلموا أولادهم وكانوا يقومون الليل وقت نزول الإلهي ويعلمون نساءهم وصبيانهم وإماءهم وعلم الأمة، ثم التابعين من بعدهم علموا من بعدهم، وهكذا إلى قيام الساعة كل أمة تعلم التي تليها، هذا المعنى؟ فنقول لهم: لو أنكم الذي ذكرتموه هو المعنى الصحيح، أو ينزل أمر ربنا أو ينزل ملك من ملائكة ربنا، هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك أمته على ضلال ويتركهم على هذا الظاهر الذين تزعمون أنه غير صحيح؟ وهل يعقل أن الصحابة يعلمون أولادهم التشبيه؟ غير ممكن. لو كان معنى الحديث ينزل أمر ربنا لقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن المعنى ينزل أمر ربنا، ولو كان المعنى ينزل أمر ربنا لعلم الصحابة أبناءهم وهكذا، ولعلم علماء الأمة من بعدهم. هل يعقل أنتم يا أهل الكلام الذين أتيتم في عصور متأخرة، أنتم الذين اكتشفتم هذا المعنى الصحيح، وقبلكم الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف المعنى الصحيح المراد من كلامي؟ هذا غير ممكن، وإلا لكان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون من بعدهم كانوا أئمة ضلال. فلما كان الأمر كذلك دل هذا على بطلان ما ذهب إليه المتأولة من المعاني الجديدة التي فسر بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأوجه الدالة على بطلان مذهب التأويل المنحرف قال أهل العلم هو الوجه الثالث: القول بمذهب التأويل يلزم منه أن يكون الصحابة والسلف بين أمرين كليهما باطل. الأمر الأول أن الصحابة والسلف لم يفهم الحق في ذلك وأن ظواهر النصوص باطل. ومن المعلوم ضرورة أن الله رضي عن الصحابة وذلك لموافقتهم مراد الله قولا وعملا واعتقادا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على هدي المستقيم. الأمر الثاني أنهم علموا الحق وفهموه لكنهم كتموه ولم يقوموا بواجب النصح للمسلمين، والعادة توجب في كل ما كان كذلك أن يظهر التحذير منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، ويتواتر ذلك عنهم أعظم مما حذروا من الدجال الأعور الكذاب. ولا يجوز عليهم، أي على الصحابة مع كمال عقولهم وأديانهم، أن يتركوا أولادهم وعامتهم يسمعون ذلك منسوبا إلى الله تعالى وإلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وظاهره الكفر وهم سكوت عليه. ولو تركوا بيان ذلك ثقة بنظر العقول الدقيق لتركوا التحذير من فتنة الدجال، فإن بطلان ربوبيته أجلى في العقول وأظهر من ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ الوجه الثالث: ذكر أهل العلم أن القول أو أنه إذا قيل بالتأويل أو أن النصوص تأول عن ظاهرها يلزم من ذلك أن يقع للصحابة أحد أمرين. الأمر الأول أن الصحابة لم يفهم الحق في ذلك وأن ظواهر هذه النصوص باطلة. يترتب على هذا أن الصحابة الذين رضي الله عنهم، ورضى الله تعالى شامل، رضى عن اعتقاداتهم ورضى عن أقوالهم ورضى عن أعمالهم وأفعالهم، فلو كان الله تعالى والله تعالى راض عنهم قاطعا لكان الله تعالى راض عن هذه الأمة التي ظلت في هذا الباب. كيف أن الصحابة يعتقدون أن الله تعالى لا ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله تعالى غير عالم على كذا وأن تعالى غير كذا، فلو قيل بذلك لترتب على هذا أن الله تعالى رضي عن أمتهم ضالة. لكن هذا غير ممكن، لأن الله تعالى رضي عن صحابته رضوان الله عليهم، لأنهم قد أرضوا الله سبحانه وتعالى في الاعتقادات وفي الأقوال وفي الأعمال. الأمر الثاني الذي ذكرناه أن الصحابة، يلزم من هذا أن الصحابة عالم الحق في معنى النزول، وأن المراد بالنزول أو نزول الأمر أو نزول الملك أو نزول الرحمة، لكنهم كتموا هذا الحق عن أبنائهم وعن من تبعهم من التابعين إلى يوم الدين، وأنهم علموا الأمة الضلال. وهذا غير ممكن في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذرهم صلى الله عليه وسلم من الدجال، ونصروا هذا التحذير في الأمة وعلموا الأمة من حديث عبد الله بن عمر والحديث المتواترة التي رويت عن 30 صحابي أو أكثر أو 50 صحابي تقريبا في التحذير من فتنة الدجال، لعلمهم بعظم هذه الفتنة ووصف الله سبحانه وتعالى وحقائق صفاته تبليغها للأمة أعظم من التبليغ أو من التحذير من الدجال. فلو كان لها معاني مختلفة لبلغها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام. أسأل الله تعالى أن يبارك في علمنا وعلمكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.